هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. آمين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي، تقدمت ترجمته مات رحمه الله سنة ستة وأربعين ومائة، عن عمرو بن شعيب. هذا عمرو بن شعيب اختلف الناس فيه في شأنه في موضعين، اختلفوا في حاله في نفسه، واختلفوا في روايته عن أبيه عن جده. فأما حاله في نفسه فضعفه طائفة وثقه طائفة، واختلف فيه قول طائفة، فممن ضعفه سفيان بن عيينة قال في حديثه شيء، وضعفه أيوب السختياني قال معمر بن راشد: كان أيوب إذا قعد إلى عمرو بن شعيب غطى رأسه، يعني حياء من الناس. وضعفه أبو داود صاحب السنن قال: أجري سألت أبا داود، قلت لأبي داود: عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: لا ولا نصف حجة. وقال أبو عمرو بن العلاء: كان يعاب على قتادة وعمرو بن شعيب أنهما كانا لا يسمعان شيئا إلا حدث به، يعني لا يمحصون في ما يحدثون ولا ينقدون ما يحدثون. وممن اختلف في عمرو بن شعيب قوله يحيى بن سعيد القطان، قال مرة وقد سئل عنه: حديثه عندنا واهن. وقال مرة أخرى وقد سئل عنه: إذا حدث عنه الثقات فحديثه حجة. ومن أولئك أيضا الذين اختلف فيه قولهم يحيى بن معين، سئل عنه مرة فقال: ليس بذاك. وسئل عنه أخرى فقال: ما أقول، روى عنه الأئمة. ومنهم أحمد بن حنبل أيضا اختلف فيه قوله، قال مرة وسأله عنه إنسان قال: أنا أكتب حديثه، فأحيا فربما احتججنا به وربما وجس في النفس منه شيء. وقال مرة أخرى له أشياء مناكير، إنما يكتب حديثه ليعتبر به، يعني لا ليحتج به، ولكن في التوابع في الشواهد والمتابعات. قال: إنما يكتب حديثه ليعتبر به، أما أن يحتج به فلا، مع أنه قال مرة فربما احتججنا به، وهنا يقول أما أن نحتج به فلا. ومن الذين وثقوه الأوزاعي قال: ما رأيت قرشيا أفضل وفي رواية أكمل من عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب قرشي، هو سهمي قرشي، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو صاحبه. وممن وثقه أيضا النسائي قال ثقة، النسائي إمام العلل قال ثقة ووثقه العجلي. وقال الحافظ أحمد بن سعيد الدارمي قال عمرو بن شعيب ثقة، روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب والزهري والحكم، واحتج أصحابنا بحديثه. وقال الحافظ يعقوب بن شيبة ما رأيت أحدا من أصحابنا الذين يروون الذين نظروا في الحديث يقولون في عمرو بن شعيب شيئا، وحديثه صحيح عندهم وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروها من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه، فما روى عنه الثقة فحديثه صحيح. وهذا الكلام كله لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقا ووثقه الجمهور. هذا فيما يتعلق بالموضع الأول الذي تحدثوا عنه، الذي تحدثوا فيه عن عمرو بن شعيب. الموضع الثاني قلت لكم تحدثوا في روايته عن عمرو عن أبيه عن جدي، لأنه قد يكون ثقة لكنه في هذه الرواية لا يقبل. لماذا يعني ما سبب اختلافهم في قضية روايته عن أبيه عن جدي؟ فيها موضعان أيضا، قالوا هذه الحديث لم يحدث بها، إنما هي صحيفة وجدها فرواها عن أبيه عن جده. هذا القضية الأولى. والقضية الثانية أبوه هو عمرو بن شعيب، شعيب هذا قالوا شعيب، لأن شوف عندما يقول عمرو بن شعيب عن أبيه، عن أبيه يعني عن شعيب، هذا هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عبد العاص. عن جده أي عن جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، فيقولون شعيب لم يسمع من جده شيئا. فهذان موضعان، الأول أنه صحيفة رواها، والثانية أن شعيبا لم يسمع من جده عبد الله. أما الثاني قضية أنه لم يسمع من جده فهذا فيه نظر ظاهر، بل هو غلط، لأنه وردت أسانيد صحيحة يصرح فيها شعيب هذا بأنه سمع من جده، يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه أسانيد كثيرة يقول فيها سمعت. إذن سمع سمع، هذا لا شك فيه. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله عمرو شعيب هذا شعيب بن محمد نشأ يتيما في حجر جده، فسافر معه وسمع منه، وأنا عارف، يقول الذهبي، وأنا عارف بأنه لازم جده وسمع منه. نعم هو عارف، والناس أيضا يعرفون، لأنه يقول سمعت عبد الله بن عمرو. لكن الحافظ ابن حجر يقول صح سماع شعيب من جده، لكن هل تلك الأحاديث التي يرويها جميعا سمعها؟ فهمت القضية؟ هو سمع، لكن هل كل ما يقول فيه عن جده سمعه؟ قال أم سمع بعضه والآخر وجاده من الصحيفة؟ قال ابن حجر الأظهر هو الثاني، ولذلك نقم عليه الحفاظ الصحيفة، قالوا إن وجد صحيفة فرواها. لكن رد ابن حجر أيضا هذا بقوله إن يحيى بن معين وغيره قالوا أحاديثه صحيحة، إذا سماعه صحيح، فإذا كان سماع بعضه بعض تلك الأحاديث صحيحا فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهذا أحد وجوه التحمل. ولذلك لا ينزل على الأصح على الأظهر لا ينزل هذه الصحيفة، هذه الرواية رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تنزل عن درجة الاحتجاج على الصحيح، فأقل ما يقال فيها أنها حسنة، أنها حسنة. ومات عمرو بن شعيب رحمه الله سنة 18 و100. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن شعيب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناد الموطأ، ونحن قلنا إنه مات سنة ثمانية عشرة ومئة، يعني بعد قرنين وسبع سنوات من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتأتى. فسقط من إسناد راويان، فهذا إسناد معضل، المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا. طيب، لكن ثم الإمام مالك رحمه الله ساق قلنا معضل، ولكن وصله أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فالحديث إذن حسن على أقل أحواله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك، إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستسقي إذا قحط الناس وأجدبوا واحتاجوا الماء لأنفسهم ولمواشيهم ولزروعهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر، نزلت به شدة أو نزلت بأصحابه بالمسلمين، دعا الله سبحانه ليرفعها. وقد القحط والجذب هذا مما يسأل الله سبحانه أن يرفعه. وقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتأسى به من بعده، وهذا فعل الأنبياء قبله فهم استسقوا أيضا، وهكذا كان يفعل العلماء والصلحاء والأخيار من هذه الأمة، وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد استسقى مرات، بل أتاه الكفار يستسقون به، يستدفعون به القحط الذي نزل بهم وهم كفار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عليهم بسنين كسيني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فجاء رجل، أتى رجل منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استغفر الله لمضر. فقال صلى الله عليه وسلم: لمضر، إنك لجريء. هم استعصوا وهو من دعا عليهم، فكيف يستغفر له؟ وفي رواية في الصحيحين أيضا أن أبا سفيان رضي الله عنه وكان يومئذ كافرا أتاه فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا سبحانه قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فمطروا. قال: فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا عليه. فأنزل ربنا سبحانه قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فكانت البطشة الكبرى، كانت البطشة الكبرى يوم بدر. وقوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، هذا دعاء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استسقائه، وصح عنه غير ذلك من ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وسبحان الله، انظر الموافقات، موافقات الرب سبحانه، أن نتكلم عن هذا في أحوال الناس فيها تضج إلى الله بالدعاء، من يعقل منهم ومن يرى الحاجة إلى الماء منهم، فنقول: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه عن مرة بن كعب أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسقي الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه راو ضعف، وهذا لا يضر الداعية ولا يضر الدعاء إذا كان الدعاء حسنا، فإنه وإن لم يثبت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك بمانع أن يدعى به، إنما يمنع من أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من شاء أن يدعو به فليدعو. قالوا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقال اللهم اسقنا سقيا وادعة نافعة تشبع بها أنفسنا وأموالنا، غيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا يتسع به بادينا وحاضرنا، تنزل به علينا من بركات السماء وتنبت لنا به من بركات الأرض ونكون عنده من الشاكرين إنك سميع الدعاء. ومما يذكره أيضا أهل التراجم والأخبار، وليس له إسناد قائم عند أهل الحديث، لكن كما ذكرت لكم ذلك لا يضر الدعاء ولا الداعي، أن علي رضي الله عنه ينسب إليه أنه استسقى مرة فقال اللهم انصاحت جبالنا واغبرت أرضنا وهامت دوابنا وتغيرت مرابعها وعجت عجيج الثكالى على أولادها وملت التردد إلى مراتعها، اللهم اسمع أنين الآن وحنين الحانة، اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين وأخلفتنا مخايل الجود، وكنت الملجأ للمبتئس والبلاغ للملتمس، ندعوك حين منع الغمام وقطع الأنام ألا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تأخذنا بأعمالنا وانشر علينا رحمتك. ومما يذكر أنه يذكرون مما يذكرون عنه رضي الله عنه أنه استسقى مرة فقال اللهم خرجنا إليك من تحت الأستار والأركان بعد عجيج البهائم والولدان، راجين في رحمتك، طامعين في عافيتك ونعمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، بعد أن عجت البهائم اللهم فأمطر علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. ومما ينسب إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد استسقى أنه قال اللهم أنت الراعي فلا تهمل الرعية ولا تضل عندك الدابة، اللهم قد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، إنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون. بل كانوا في الجاهلية يستسقون. مما يذكر أهل التواريخ أن قريشا تتابعت عليهم سنون أقحلت الضرع ودقت العظم، فخرجوا إلى أبي قبيس يستسقون، فقام عبد المطلب وإلى جانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام قد أيفع أو كرب، فقال عبد المطلب اللهم يا ساد الخلة وكاشف الكربة أنت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل، وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم أذهبت الخف والظلف، اللهم فأمطر علينا غيثا مريئا فيسقون. شوفوا عباد الله، هذه استسقاء، هذه ضرب للاستسقاء، استسقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسقى الصحابة، سواء صح هذا الذي ذكرته عنهم أم لم يصح، واستسقى الناس بعدهم، وكانوا يستسقون في الجاهلية لأنهم يعلمون أن هذا المطر إذا لم ينزله الرب سبحانه لا ينزل، وأنه إنما يحبس المطر بما كسبت أيدي الناس، وأنهم إذا خشعوا وضرعوا وأنابوا وأخبتوا فإن القطر ينزل برحمة أرحم الراحمين. لكن أتدرون الذي دهى الناس في أزمانكم هذه؟ دهاهم أن ربهم وسع عليهم في النعم، حتى صار أحدهم إذا احتاج ماء إنما يذهب إلى إلى إلى إلى صنبور في حائط يديره بأصبعيه فيرى الماء خارجا، لا يظن أن ذلك الماء يحبس هو بين الأصابع، وما عنده أرض يحرثها ولا عنده بهائم يوردها موارد مياه، فلماذا هو يحتاج ماء؟ إن شئت فأمطري وإن شئت فاحبسي قطرك. لا يضحكن عليكم الشيطان، لا تظنوا أنكم أنتم في الحواضر ما تحتاجون شيئا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم هب أنك أنت لست صاحب زرع ولا ضرع، لك إخوة مسلمون لهم زروع وضروع ولهم أشجار ولهم نبات، والناس كل صباح تصبح ترى الرياح تظنها أمطارا تأتي، فإذا مخايلها تخلفها لا شيء إلا هذا السموم الذي ترونه، نسأل الله العافية. تظنون هذا شيئا طبيعيا؟ تظنون هذا شيئا معتادا؟ أننا في أواخر الشهر العاشر من السنة الميلادية ويكون هذا القيظ، حمارة القيظ في شهر أكتوبر، والله ما ذلك إلا بسبب اقتراف هذه الأيدي، ومع ذلك لا نتوب، لا نتوب ولا نؤوب ولا نبالي باله ونتمنى على الله الأمان. نعوذ بالله من مكر الله وغضبه. قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اسق عبادك. هذا الحرف مروي على وجهين، اللهم اسق عبادك، والوجه الثاني اللهم اسق عبادك. اللهم اسق عبادك هذا فعل أمر من سقى ثلاثي، سقى يسقي، اللهم اسقي، اسقي هذه همزة وسط مكسورة، اسقي. اللهم اسقي عبادك هذا فعل أمر من اسقى، مضارع يسقي، من اسقى يسقي، تقول في الأمر اللهم اسقي، همزة قطعين، هذه همزة قطعين مفتوحة، هل بينهما فرق؟ سقى وأسقى هل معناهما واحد؟ محل خلاف بين أهل اللغة. منهم من يقول سقى غير أسقى، يقول سقاه ماء إذا ناوله ماء يشربه، وأسقاه إذا جعل له شربا. مثلا هذه الخوابي التي كان الناس يجعلون فيها المياه ويضعونها أمام أبواب دورهم يكون فيها الماء البارد، هذا لا يقال صاحب الدار سقى هذا الشارب، لكنه يقول يقال فيه أسقى لأن له جعله شربا. ولو كان هذا الإنسان دق على بابه أحد فاستسقاه فأعطاه كوب ماء فحينئذ يقال سقى. الكسائي يقول يزيده، وأيضا من يرى أن المعنيين مختلفان، يقول أسقاه إذا جعل له شربا دائما، وسقاه إذا سقاه مرة واحدة شربة واحدة. ومن أهل اللغة من لا يفرق ويقول سقى وأسقى بمعنى واحد، أفعل وفعل متوافقتان في المعنى، كما تقول صاب وأصاب ووعى وأوعى وسقى وأسقى، كل ذلك بمعنى واحد. وهؤلاء يستدلون بقول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي. فذكر في بيت واحد سقى وأسقى بمعنى واحد، سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي. والحق أن من الناس من يقول المشهور في لغة العرب استعمالهما بمعنى واحد، ومن الناس من يقول المشهور في لغة العرب استعمالهما بمعنيين، والله أعلم. هذا البيت الذي ذكرت لكم بيت لبيد بن ربيعة، هذا بيت له رضي الله عنه من قصيدة لامية يعاتب فيها قومه لأنهم أسلموا قيادهم إلى أحدهم وكان سيء الخلق فبدلت شيمهم وتغيروا على ما كان يعهده منهم شاعرهم. مطلعها: ألم تلمم على الديمن الخوالي لسلمى بالمذانب فالقفالي فجنبي صوأر فنعاف قو خوالد ما تحدثوا بالزوال. تحمل أهلها إلا عرارا وعزفا بعد أبيات حلال وخيطا من خواضب مؤلفات كأن رئالها أرق الإفال. ويذهب طويلا في وصف حيوان الصحراء طويلا، ثم يقول في عتاب قومه: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي، هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. يغار على البري بغير ظلم ويفضح ذو الأمانة والدلال، ويجري في الفواحش كل طمل يجر المخزيات ولا يبالي. أطعتم أمره فتبعتموه ويأتي الغي منقطع العقال. هذا هو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك. اللهم اسق عبادك وبهيمتك. البهيمة ذات الأربع، كل ذات أربع فهي بهيمة، وإن كانت من حيوان البحر. هل تعرفون في حيوان البحر من له أربع قوائم؟ السلحفات وغير السلحفات، الفقم. طيب، كل ذات أربع وإن كانت من حيوان البحر فهي بهيمة. وبعض أهل اللسان يقول: كل حي لا يميز، كل حيوان لا يميز فهو بهيمة. نعم. شوف، اللهم اسق عبادك وبهيمتك. شوف، انظروا إلى الإضافة: وبهيمتك. ولم يقول: اللهم اسق العباد والبهائم. لا، اللهم اسق عبادك وبهيمتك، هم مضافون إليك وينسبون إليك، وأنت لا تترك ما ينسب إليك في مضيعة، وأنت لا تؤاخذ بعض من ينسب إليك بذنوب بعض من ينسب إليك، وكل ينسب إليك. أنت أحكم وأرحم من أن تعذب البهائم بذنوب من هو أولى بوصف البهائم من البهائم، لأنهم لا يميزون، ولو كانوا يميزون ما اجترأوا على معصية من تخاف معصيته. وبهيمتك استعطاف، إضافة للاستعطاف ليرحم ربنا سبحانه. وانشر رحمتك. وانشر رحمتك، والرحمة المطر، بدليل قول ربنا سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. نعم. وأحيي بلدك الميت. وأحيي بلدك الميت. وأحيي بلدك الميت، هذا كما قال ربنا سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. وانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، تراه بعينيك، تمر اليوم فترى الأرض مغبرة مسودة، فما هي إلا أن يصيبها القطر، فتمر بعد أيام معدودات فترى خضرارا ما كنت تعهده، حييت بعد موتها. سبحان المحيي المميت. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني، هذا أحد أهل المدينة المحدثين الثقات. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، مات بعد 400، وجده أبو نمر هذا ممن شهد بدرا، لكنه شهدها مع المشركين فهداه الله بعد إلى الإسلام فأسلم. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك بن النضر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمته أيضا، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله. هذا الحديث قال ابن عبد البر: هذا الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة بسياقة متفاوتة في المعاني، وأحسنها سياقة حديث مسلم الملائي عن أنس. هذا حديث يدور على أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه طائفة من الناس عن أنس، بعضهم يزيد وبعضهم ينقص بمعاني مختلفة متفاوتة كما سمعتم، يعني بعضهم يزيد في المعنى شيئا وبعضهم ينقصه. قال: أحسن هؤلاء الرواة عن أنس، أحسنهم سياقة، واحد يقال له مسلم الملائي، روى عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيناك وما لنا خف يئط ولا صبي يصطبح. الخف، ما الخف؟ الخف للبعير كالحافر للفرس. ما لنا خف يئط، يعني كأن إبلنا كلها ماتت أو ضعفت عن السير. ما لنا خف يئط ولا صبي يصطبح، أي يشرب صبوحه شراب الصباح من شدة الجدب والقحط. وقال: أتيناك والعذراء يدمى لبانها، صدرها يدمى يسيل منه الدم. أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل. يعني تصور أن تذهل أم الصبي عن صبيها، لماذا؟ لأنها مبتذلة نفسها في جلب شيء لصبيها يأكله، لنفسها تدفع به هذا. أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي، ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسلي. الحنظل ثم هو ابن سنة، ليس طريا، الحنظل ابن سنة والعلهز الفسلي، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. قالوا: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فصعد المنبر فحمد، حتى صعد المنبر فأثنى حمد الله أثنى عليه، ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا غدقا تنبت به الزرع وتملأ به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قالوا: فما رد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى نحره حتى التفت أرواق السماء، فجاء الناس يقولون: يا رسول الله، الغرق الغرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فرأيتها تجوب عن المدينة حتى صارت تحيطها، حتى صارت كالإكليل تحدق بها تلك السحابة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك حتى بذت نواجده، وقال صلى الله عليه وسلم: لله أبو طالب، لو رأى هذا قرت عينه، من يذكرني بقوله؟ فقام علي رضي الله عنه ابن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لعلك تريد قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هذه سياقة كما رأيتم سياقة جميلة حسنة، اختصرت لكم بعض ما فيها، لكنها ضعيفة الإسناد في أظهر أقوال العلماء، يعني أكثرهم يضعفها، وحسنها ابن العربي، لكن ابن العربي إذا خالفه المحدثون فالقول قولهم، لأن ابن العربي وإن كان إماما كبيرا لكن صنعته ليست الحديث، وضعف ابن عدي، وكذلك البيهقي رواها في دلائل النبوة، ومن طريقه رواها ابن كثير، قال ابن كثير وهذا سياق فيه غرابة ويخالف ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة عن أنس، فإن كان محفوظا فهو قصة أخرى، والله أعلم. نعم. عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب، هذا يوم جمعة، الكلام هذا كون ذلك يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا الأمر مطوي في حديث الموطأ لكنه منشور في غيره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وكان اليوم يوم جمعة، فذاك جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وهو وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبط من ذلك العلماء أنه يجوز للرجل أن يكلم الخطيب أثناء خطبته إذا اقتضت الحاجة ذلك، يعني إذا اقتضى ذلك أمر ما وكانت إليه حاجة فيجوز له أن يخاطب الإمام ويكلمه، ولا يعتبر لا يعد لاغيا ولا يعد كلامه لغوا. من الطرائف التي حدثت بها وقد احتاج الإمام أن يكلم أحدهم أثناء خطبته، وذلك الشخص احتاج أيضا أن يكلم الإمام، ذكروا لي أن إماما كان يخطب الخطبة خطبة الجمعة يقرأ من أوراق، فبينما هو يقرأ والمؤذن الذي يؤذن كما جرت على عادة المؤذنين مع خطبائهم أنه يكون عند أصل منبر، قالوا فهذا الإمام يقرأ، فلما يعني انتهت قراءته من ورقته تلك وقلبها ليقرأ من التي تليها، إذا الكتابة التي تليها لا علاقة لها بما كان يقرأه، فجعل يبحث في ورقة أخرى ليست هي، ويقلب الصفحة الأوراق ظهرا لبطن فلا يجد ورقة، فإذا به قد نسي الورقة المكسورة، فجعل يقول المؤذن ذهب إلى الماريو شوف المجر، مسكين هذا المؤذن يبحث ويكلم الناس مثلكم الآن، والإمام هذاك المؤذن يقول لي فين هنا تحت الكتاب، فوق الكتاب فينا بس، حتى أتاه بالورقة، طبعا هذا مما تقضي الحاجة به. نعم. قال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل. فقال يا رسول الله هلكت المواشي، هلكت المواشي لأنها ليس لها ما تأكله وترعاها، الكلأ لا كلأ لأنه لا ماء. وتقطعت السبل، السبل جمع سبيل، والسبيل الطريق، تقطعت السبل يعني لا تسلك، قل السالك فيها، ولماذا لا يسلكها الناس؟ لأن البعير التي كانوا يسلكون بها تلك الطرق لا كلأ لها، هلكت مما هلك من المواشي، فلا سبل تقطع لهلاك تلك المواشي. فدعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فدعا صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه صلى، وهذا مما يستدل به الحنفية رحمهم الله على أن صلاة الاستسقاء لا ركوع فيها، لا صلاة فيها، وقد تحدثنا عن هذا في مجلسنا الماضي، وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وفي أضراب هذا الحديث لم يقصد إلى إقامة سنة الاستسقاء، ولكنه قصد إلى الدعاء، ولا سيما وقد كان يخطب، كان في خطبة جمعة، وإنما طلب منه صلى الله عليه وسلم الدعاء فدعا. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فدعا فهموا طيرنا. الراوي عربي يفهم الفرق بين فمطرنا ومطرنا ثم مطرنا. قال فدعا فمطرنا، أي مطروا بإثر دعائه صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا لا ينزلوا من المنبر حتى يمطروا، وأحيانا بعاقب ذلك فمطرنا. ثم أقول لكم أيها الناس، وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا إرثه ديانة وعبادة ولم يتخذوه وظيفة وتجارة، يحدثني بعض من سمع كلامي يحدثني يقول كان الناس في زمن غير بعيد إذا أقحطوا ربما استسقوا، يعني تداعيا بينهم يتداعون يدعو بعضهم بعضا إلى الاستسقاء. أهل المداشر والقبائل والدواوير والقرى يدعو بعضهم بعضا ويتواعدون يوما، وتسيل الأباطح بالبشر قاصدين الموضع الذي يتواعدون فيه، ثم قبيل ذلك اليوم يطوفون على من على العلماء الذين يتوسم فيهم الصلاح ويتوسم فيهم العمل بتلك بذلك العلم، فيقصدونهم ويطرقون أبوابهم واحدا واحدا، وكل من يرى في نفسه النقص يتبرأ من ذلك المقام ويقول لا أنا لا أصلح لكذا، أنا من أنا الذي أدعو الله تقدموني لأستسقي لكم. قال فيتدافعون حتى يقبل أحدهم ويكون الدعاء ويفعلون ما وصفت لكم في المجلس الماضي من تنكيس الثياب وإخراج البهائم وإخراج طلبة القرآن بيحملون ألواحهم، ويقول ربما خرجوا حفاة باكين متخشعين متضرعين متذللين. فسألت محدثي قلت له فكيف كان الإجابة؟ أكان يسقون؟ قال لي إذ كنا لابد أن نسقى، إذا لم نسقى عند نزوله من المنبر لا يمر ذلك اليوم إلا وقد أمطرنا، إلا وقد أمطرنا ربنا سبحانه. هؤلاء الناس ممن يعيشون معكم يحدثني بهذا. القضية ليست قضية أن هؤلاء الصحابة هم الذين كيف يفعلون، هذا الإمام مالك الرجل الصالح والذي كان يدعو، هذا الشافعي الرجل الصالح، هذا فلان هذا فلتان. لا، الصالحون في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولكن يقلون ويكثرون. فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، هذا الذي في الموطأ مدة المطر، مطروا أسبوعا كاملا جمعة إلى الجمعة. في خارج الموطأ زيادة على هذا ذكر غزارة الهطل وكثرة المطر. الآن في الموطأ ذكرت مدة المطر وهي أسبوع كامل، في الخارج في خارجه ذكرت شدة المطر الغزارة الكثرة. في هذا الحديث رواه مسلم أيضا في رواية مسلم إياه يقول أنس رضي الله عنه فمطرنا فمكثنا حتى رأيت الرجل الشديد يهمه أن يأتي أهله. الرجل الشديد القوي يشغله، يصير عنده هم كيف يأتي أهله من شدة المطر، ربما حتى يجرفه الماء جرفا. وفي رواية عند النسائي بن حبان أن أنس رضي الله عنه قال حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، داره قريبة وهو شاب يعني قوي شديد، ومع ذلك يشغله يهتم لكيف يرجع إلى أهله، فيدل على امتداد مدة المطر وعلى غزارته أيضا، وهذا في غاية الخير للذين كانوا قحطوا عن قليل. ولذلك يقول هذه كانت عادة ربنا سبحانه مع رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا أجابه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها يوما ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. روى أحمد بن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر حينما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فلا ينزل من المنبر حتى يجيش كل ميزاب، يمتلئ كل ما نزل من المنبر بعد صلى الله عليه وسلم حتى يجيش كل ميزاب. قال: فأذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. طبعا هذا الشاعر هو علي بن هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في لامية مشهورة يقولها لما تألبت قريش على بني هاشم وزحموهم وأخرجوهم إلى الشعب وامتنعوا من مناكحتهم ومبايعتهم وعقوهم وقطعوا رحمهم، فقال حينئذ أبو طالب قصيدة جميلة جميلة جدا. قال الإمام أبو عبيد القاسم سلام: كان أبو طالب شاعرا جيد الكلام، وأروع قصائده قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه. وقال ابن كثير لما ذكرها قال: هذه القصيدة، لأن بعض الرواة بعض نقاد الشعر أنكروا أن تكون لأبي طالب، قالوا: لا، وابن أبو طالب كيف وكذا، ولا سيما فيها في الأخير أبيات ستسمعونها إن شاء الله يتمنى فيها لو أسلم وكذا وهو لم يسلم، فيستبعدون ذلك، يستبعدون صدوره من أبي طالب. ابن كثير يرد عليهم، والأصح أنها له، ورواة الشعر وعلماؤه ونقاده أكثرهم على أنها له. ابن كثير يقول: هذه القصيدة لا تصح، لا يمكن أن تصدر إلا إلى من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في المعنى. يقول فيها أبو طالب: خليلي ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل، خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابل، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما مع المستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن ألقى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل. شوفوا سبحان الله، الشرك هو الآن يقول أعوذ برب الناس، يعوذ، يطلب العوذ، يلجأ الآن، لأن قريش كلها رمته عن سهم واحد، ما له معاذ. نحن المسلمين إذا حزبنا شيء عوذنا إلى الله وحده. أنت تقول أعوذ بالله، هل تقول أعوذ بهذا المسجد، أعوذ بالكعبة، أعوذ بهذا الشيخ، أعوذ بكذا، أعوذ بهذه السارية، أعوذ بهذه العصا؟ أنت تعوذ بالله فقط، لكن هو مشرك. والله المستعان، لا إله إني رجعون. قد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا لشرك عمه، فيعوذ بما يعوذ به أهل الشرك. أعوذ برب الناس من كل طاعنين علينا بسوء، إلى أن يقول وثور، أي أعوذ بثور، يعوذ بغير ثور، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، يعوذ به أيضا، وراق لبر، يعوذ بذلك الراقي الذي يرخى، وراق لبر في حراء ونازل، ويعوذ بالنازل أيضا، وبالبيت، يعوذ بالبيت، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله عاجله وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر الأسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة حتى يعوذ بها وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقي الله عادل يطاع بنا الأعداء والدول والننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهد قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامي الحقيقة باسلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يعوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد صلى الله عليه وسلم كلك أحببته لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه ذب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التناضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في القبائل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. قصيدة جميلة جدا جدا وترون فيها كيف يقول كذبتم وبيت الله نبزى محمدا نغلب عليه نحن نغلب عليه وفينا عين تطرف وفينا عرق ينبض وفينا حليلة كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل كذبتم نحن نسلمه نحن نسلمه لا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل إلى آخره ولكن كتب الله أن يتبع ملة عبد المطلب يقول فلولا والله أن نجيء بسبة تجر على أشياخنا على عبد المطلب وعلى عبد مناف وعلى هاشم لكنا اتبعناه لأننا نعرف أنه صادق لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل لكن إذا اتبعناه سنجيء بسبة لعبد المطلب ويقال إذا اتبعت محمدا معناه أن عبد المطلب كان في ضلال وأن هاشما كان في ضلال وأن فلان كان في ضلال فمات على ملة عبد المطلب وأسف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفا شديدا فأنزل ربنا سبحانه القاعدة المضيئة درب كل متحير أن الهداية بيد الرب سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.